السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو يحرص بعض الأخوة على التسجيل حتى يرسل الإشراف بعد ذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى على إتمام أحاديث عمدة الأحكام، وعندنا في هذه الليلة بابان من الكتاب أو كتابان من الكتاب، الكتاب الأول الأشربة والثاني كتاب اللباس. وغدا بإذن الله نأخذ كتاب الجهاد والعتق بإذن الله، نحاول أن ننهي الكتاب غدا. فأما ما يتعلق بكتاب الأشربة، قال المصنف رحمه الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل ثلاث، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا الحديث فيه مسألة مهمة، وهي أن الخمر يشمل كل ما خامر العقل وكل ما أسكر، ولا يقتصر ذلك على نوع من الأنواع. وقد اتفق أهل العلم على أن من شرب شرابا فسكر منه فإن عليه الحد أيا كان هذا النوع، ولكنهم اختلفوا، أو لنقل ولكن الحنفية رحمهم الله خالفوا في نوع من الأنواع. إذا كان كثيره يسكر فشرب شارب من قليله أو قليلا منه، وذلك أن أهل العلم قد اتفقوا على أن من شرب من خمر العنب، من عصير العنب المخمر، من شرب من قليله أو كثيره فإن عليه الحد، ولكن إذا شرب من قليل غير عصير العنب المخمر مثل التمر أو البصر أو العسل أو نحو ذلك مما يسكر كثيره، فجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن من شرب ذلك فعليه الحد، حتى ولو لم يكن القدر القليل مسكرا. وأما الحنفية فقالوا إن القدر القليل غير المسكر لا يكون فيه حد إلا إذا كان من العنب، ووجه ذلك عندهم أنهم قالوا إن العنب، إن الخمر في اللغة العربية لا يطلق إلا على عصير العنب المتخمر، يعني من العنب فقط، وهذا الكلام غير صحيح، وذلك أن الخمر حين نزل تحريمها لم يكن بالمدينة خمر من العنب كما ذكر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عامة خمرهم من التمر والبصر. قال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء، ولو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه. على كل حال، هذه مسألة مستقرة وواضحة، أن الخمر لا يختص باسم أو بنوع من الأنواع، وإنما رابطه أن ما أسكر فهو خمر، وما أسكر قليله كثيره فقليله حرام. قال المسألة الثانية، قال عمر الخطاب: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. فأما الجد فالمراد توريث الجد مع الإخوة، إذا هلك هالك عن جد وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، فما حال الجد معهم؟ فالجمهور على أن الجد يشرك مع الإخوة، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني وهو قول أبو بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه وسار عليه الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الجد ينزل بمنزلة الأب فيسقط الإخوة. وأما قول عمر والكلالة، الكلالة من مات ولا ولد له ولا والد، وأبواب من أبواب الربا لعلها شيء من يعني نوع من أنواع البيوع الربوية، مما أشكل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والمسألة الثالثة بالحديث، في هذا الحديث دليل على أن العالم مهما بلغ من العلم فإنه قد يخفى عليه شيء منه، وذلك أن عمر بن الخطاب من أعلم هذه الأمة ومن أفقهها، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكم من مسألة، يعني هناك عدد من المسائل خفيت على عمر بن الخطاب ولم يعرف من ذكر جهله بها، وهذا ما ينبغي أن يدركه طالب العلم جيدا. فمهما بلغ طالب العلم، مهما وصل إلى مراحل اجتهادية، مهما كان من العلماء، فلا بد أن نعلم أنه سيخطئ، وأن من المسائل ما قد يخفى عليه من الأدلة وكذا. وهذا أمر مهم، ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال: إن الذي يفتي في كل ما يستفتى لمجنون. ولم يزل علماء الإسلام وخاصة ما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتوقفون في بعض المسائل ويراجعون، ويدفع بعضهم إلى بعض الفتوى. وهذا أمر إن لم يعني يربي طالب العلم نفسه عليه وظن أنه إذا حفظ متنا أو متنين أو درس شرحا أو شرحين فقد أصبح المجتهد المطلق الذي لا يخفى عليه مسألة، لا تخفى عليه مسألة، ويأنف من قول الله أعلم أو لا أدري أو أحتاج أراجع المسألة، فليعلم أنه يسلك غير الطريق. الحديث التالي، قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. يعني ما هذا داخل في المسألة السابقة وقد تكلمنا فيها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا الحديث فيه مسائل. قوله جملوها، قول النبي صلى الله عليه وسلم جملوها، أي أذابوها. والمسألة الثانية، هذا الحديث فيه تحريم الحيل على الحرام، فما حرم لا يجوز أن يحتال إليه بطريق حتى يستباح به. قد جاءت الشريعة بسد مثل هذه الأبواب، ومن أفضل من تكلم في ذلك وأجاب عن الفقهاء الذين أو عن إرادات الفقهاء الذين أجازوا الحيل ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليل في من طلقت طلاقا باتا، فيأتي من يحللها لزوجها الأول، وغير ذلك من الأمثلة. والمسألة الثالثة في هذا الحديث، فيه دليل على تحريم بيع الخمر على أن ما حرم عين ما حرمت عينه حرم ثمنه. قاطع الحديث استدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يكن يخالف شرعنا. والأصح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن شرع من قبلنا إذا نقل إلينا عن طريق الشارع، يعني عن طريق القرآن أو طريق السنة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في شرعنا ما يخالفه فهو حجة وشرع، فهو حجة وشرع لنا. أما ما ينقل من طريق أهل الكتاب ثم يقال شرع من قبلنا شرع لنا فهذا لا يعتمد عليه. كتاب اللباس، قال المصنف قال المصنف كتاب اللباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا الحديث فيه مسائل. أولا فيه إثبات نعيم الجنة وشيء من تفاصيل ذلك، وقد جاء القرآن والسنة ببيان تفاصيل ما يترعم به أهل الجنة، ومع كل ما جاء من التفاصيل العظيمة في ذلك فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تسكننا جنتك. ومن المسائل في هذا الحديث أن فيه دليلا على تحريم الحرير، لبس الحرير على الرجال، وكذلك استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على تحريم افتراش الحرير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، وقالوا إن الافتراش يسمى لبسا أيضا، وذلك أن أنسا قد روى في قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى إلى بيتهم وقال: فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. قال ابن حجر في أن الافتراش يسمى لبسا، من طول ما لبس يعني ما افترش. وقد استدل به من منع افتراش الحرير لعموم النهي. المسألة الثالثة: الحرير بالنسبة للنساء جائز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى علي بن أبي طالب حلة سيراء وهي من حرير، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شققه خمرا بين الفواطم. ولذلك نقل الإجماع على إباحة الحرير للنساء، نقل ذلك ابن عبد البر والنووي رحمهما الله تعالى. والإجماع المنقول في ذلك نقل فيه أيضا إباحة الإجماع على إباحة الذهب للنساء، يعني إجماع منقول على إباحة الذهب والحرير للنساء. الحديث التالي قال المصنف عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في لصحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. في مسائل: الديباج هو نوع من أنواع الحرير لين الملمس، يعني الديباج أرق أنواع الحرير، وفي ذلك دليل واضح كما في الحديث السابق على تحريم لبس الحرير، وهو هنا عام، وقلنا إنه مخصص بإباحته للنساء. والمسألة الثانية في ذلك في هذا الحديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافها في صحافهما فإنها لهم في الدنيا أي للكفار، ولنا في الآخرة أي أو ولكم في الآخرة أي للمسلمين. واختلف في حكم آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في تفصيل وخلاف معروف مشهور يطول ذكره هنا، والجمهور على التحريم، على تحريم الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب. قال المصنف رحمه الله عن براء بن عازم رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. اللمة هي الشعر يتجاوز شحمة الأذن. وهذا الحديث فيه مسألة مشهورة وهي حكم لبس الأحمر، وذلك أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر، والمعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر، والعصفر هو نبات يستخرج من أزهار العصفر نبات يستخرج من أزهاره صبغ أحمر، نبات يستخرج من أزهاره صبغ أحمر. ولذلك استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تحريم لبس الأحمر، لأن هذا المعصفر هو الثوب المصبوغ بهذا النبات الذي يستخرج من أزهاره الصبغ الأحمر. على كل حال، طبعا بعض أهل العلم ذهب إلى الكراهة جمعا بين الأحاديث، وبعض أهل العلم قال إن النهي ليس يعني لا يشمل كل أحمر وإنما يشمل المعصفر خاصة، وبعض أهل العلم أبقى النهي على عمومه ذكر أن الأحمر اللباس الأحمر منهي عنه، وأن ما جاء في حديث البراء من أن النبي كان لابسا حلة حمراء أن الحلة هذه ليست على لون أحمر خالص، وإنما فيها لون من غيرها، وذلك أن ابن القيم مثلا وهو من أشهر من قال ذلك يقول: المراد به الحبرة الذي فيه أعلام حمر وأعلام بيض. فهذه مسالك أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث. ولذلك الجزم بالنهي ليس ظاهرا جدا، الجزم بالنهي عن الأحمر ليس ظاهرا ذاك الظهور، ولما ذكرنا من الأوجه المحتملة في النص، والله تعالى أعلم. قال المصنف عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع منعانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم أو القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب أو عن خواتيم الذهب، وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذا الحديث لو أردنا أخذ تفاصيله لقلنا فيه أربع عشرة مسألة، فقلنا إن فيه 14 مسألة، ولكن لن نفصل التفصيل، ذلك أن فيه 7 أوامر و7 نواهٍ. وهذه الأوامر التي ذكرها البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بها هي مما يظهر محاسن هذه الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويحثهم على مكارم الأخلاق وعلى ما يحقق الترابط والتآخي بين المسلمين، وذلك بخلاف ما يأمر به بعض يعني المعلمين أو بعض المدرسين ممن يدرس العلم الشرعي، حيث يأمر بعضهم بالتفريق بين المسلمين وبالعداوة بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد ويحرص تحريصا واضحا على إقامة التآخي والتكافل بين المسلمين، فأمر بعيادة المريض وباتباع الجنازة وبتشميت العاطس وبإبرار المقسم وبنصر المظلوم وبإجابة الداعي وبإفشاء السلام. والمراد بتشميت العاطس أي إذا حمد الله يقال له يرحمك الله، وإبرار القسم أو المقسم إذا أقسم أخوك عليك حالفا، يعني يقول مثلا أقسم عليك أن تفعل كذا، أو أحلف بالله عليك أن تفعل كذا، فأمر بإبراره. وكذلك نصر المظلوم وإجابة الداعي، وأما يعني ما يتعلق بإجابة الداعي فيها صورتان، الصورة الأولى التأكيد فيها أوضح، والقول بوجوب إجابتها قوي، وذلك فيما يتعلق بالوليمة، وليمة النكاح خاصة. قد جاء عن أبي هريرة أنه قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإجابة الداعي إلى النكاح مؤكدة، والجماهير على وجوبها. والنوع الثاني إجابة الداعي إلى غير النكاح، مثلا يدعو إلى وليمة معينة، مناسبة من المناسبات، سلامة، نجاح، تخرج إلى آخره. اختلف أهل العلم في وجوب إجابة الداعي إليها، ولا شك أن الإجابة فيها فضل وخير وأجر. ومن المنهيات في هذا الحديث فنهى عن خواتيم الذهب، وقلنا يستثنى من ذلك النساء. وما ورد عن الشيخ الألباني رحمه الله من النهي عن الذهب المحلق هذا ضعيف، ما ورد عن الشيخ الألباني رحمه الله من النهي عن الذهب المحلق للرجال والنساء هذا ضعيف، للرجال منهي مطلقا، وأما للنساء فليس منهيا عنه. وعن شرب بالفضة وعن المياثر، المياثر قيل إنها مراكب تتخذ من الحيوانات، وقيل إنها مراكب تتخذ من الحرير والديباج، مراكب يعني توضع على الدواب، توضع على الخيول. وقيل في سبب تسميتها بالمياثر لوثارتها ولينها. وأما القسي فهي ثياب فيها حرير أو من حرير، ونسبت إلى قرية في مصر، إلى القس قرية في مصر. والاستبرق والديباج، تقدم معنا أن الديباج هو إيش؟ ها؟ قبل قليل تقدم معنا لا لم نقل أحسنه، قلنا نعم أرق أنواع الحرير، نوع رقيق من الحرير على الديباج. والاستبرق نوع غليظ من الحرير أو أغلظ أنواع الحرير. نعم، قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب، فكان يجعل فصه من باطن كفه إذا لبسه، وصنع الناس ثم إذا إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل. فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى. هذا الحديث يعني تقدم الكلام عن ما فيه من مسألة. الحديث الأخير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا الحديث الأخير فيه دليل على أن من كان في ثوبه شيء من حرير لا يتجاوز هذا القدر فإنه جائز من الرجال، يعني مثلا لباس معين إما سروال أو فنيلة أو ثوب معين فيه قطعة من الحرير، جيب مثلا أو شيء في العنق أو كذا، وكان بهذا القدر اليسير موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فإنه جائز ومرخص فيه. ومن المسائل أيضا في هذا الموضوع أن لبس الحرير للرجال يجوز إذا كانت هناك حاجة ماسة، يعني هناك مثلا نوع من الإشكال أو المرض في الجلد يحتاج إلى لبس الحرير فإنه يجوز لبسه لذلك. وقد جاء هذا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في ثياب من حرير لحكة كانت بهما. ونقف عند هذا القدر والله تعالى أعلم، ونسأله أن يعيننا على إتمام الكتاب غدا إن شاء الله، غدا كتاب الجهاد وكتاب العتق بإذن الله. الأخ محمد، الأخ محمد،